كان يقول لكم في الله أصابه مرض شديد، فقلت له اذهب إلى الطبيب لتأخذ العلاج فتشفى بإذن الله. فقال الحمد لله الذي أغناني عنه، إن الله رتب علي هذا المرض، رتب على هذا المرض أجر عظيم فسيكفيني هذا الأمر. فهل هو مصيب أو مخطئ؟ لا لا الدواء لا، لكن أفضل أنه يتأخذ الدواء ويطلع المرض لأجل طلب الأجر فلا بأس، لكن أفضل له والأولى به أنه يأخذ الدواء يعادي، لأن تعاطي الدواء أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى في هذا الصحابة هو أفضل الناس فالتداوى أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، فإذا كل دواء الداء فليأمره إلا ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، هذه أسباب فلم يعرف النبي ولم تأثر وقدر لأن كما أمر كما حسب شفته، لكن إذا الله رضي جل وعلا عنه يشفى جاء له وسكن، وإذا كانت المنية في الحياة والأجر قد انتهى فلا بأس به انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.